السؤال الثامن: ما هي الصيغة التي أستطيع أن أذكرها في دعائي بالتوسل كي لا أقع بالشرك دون علم؟ أولا بارك الله فيك، علينا أن نتعلم ونعلم إخواننا المسلمين أدعية الكتاب والسنة، فإنها كلها خير وبركة، والدعاء الذي في القرآن هو خير الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، ربي إني ظلمت نفسي في السنة، فاللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصيغ فهي حق. والتوسل بالأسماء الحسنى والتوسل بصفات الله عز وجل: اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فأدعية الكتاب والسنة فيها أمثلة كثيرة جدا للتوسل المشروع، فعليك أن تتدبرها وتقولها. وأما الذي يكون شركا هو عندما يدعو الأموات ويستغيث بالأموات ويتوجه إلى الأموات يطلب منهم الحاجات ويطلب منهم مدد، هذا هو الشرك. أما إذا توسل بالجاه والمنزلة والمكان هذا بدعة وليس بشرك. فأرجو أن أكون وضحت لك الآن المراد. طبعا هل المسلم يقتصر على أدعية الكتاب والسنة ولا يتجاوزها؟ نقول هذا الأفضل، لكن لو دعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة فلا حرج، لكن لا يدعو إلا بما هو مشروع، ولا يدعو بالطرق المبتدعة كالتوسلات البدعية أو الشركية والعياذ بالله.